Oh, tengo que seguir viendo. Netflix. No, no, no, no puedo ir a ¿cuándo? No, no, no. من الحين نتفليكس يعني تلاقي ده 500 ميجا بتاع حاجة. لا 95 ميجا سوى سوى كله على بعضه 12 ميجا كله كله نزله؟ لا ليه؟ أنا كنت بسمع نصيحة إبراهيم على الغني فيه هو الفرق بين الفريق النسخة الفريق والنسخة العادية إيه؟ أو النسخة اللي إم بي سي فظيعة 28 كيلو بايت الفريق أنا ما أعرفش أيوه بيستخدموا تحت إيه؟ بيستخدموا في اللي هي الحاجات بتاعت بي بي جي في الاغاني والحاجات دي بيشغلوها في فيبر انستمنت ما تطلعش مثلا كده بس فهي بتشتغل لما تكبر عشان الصوت يحافظ على جودته لما تكبر زي مثلا لما تشغل فيلم على شاشه كبيره فمحتاج ان هي تبقى ايه بس عشان كده لكن لو شغلت الملف العادي على صوت كده اولا هيبقى صوته واطي ثاني حاجه هيبقى مش شايف لكن لما لما تشغله ستيريو كده يبقى تبقى عايز النسخه الكريك يعني انت مش هتحتاجها لو انت بتسمع مش يعني اعلى حاجه انت بتحتاجها بس 23 كيلو بايت اللي هي تبقى جميله خالص زي مثلا لما تنزل فيلم مثلا مش كده هو نفسه هو في الكمبيوتر لكن في الموبايل كده لما تنزل مثلا فيديو 1080 بلوري مثلا 8 جيجا بس وانت بتاع الشاشه قد كده هتسافر مصعب الصبح فيديو مصعب المذكور فيديو عمان طب هو في واحد مشروب دي ما انا واخد عليها كام سكر؟ انت لخبطتهم عشان دي بتاعتك متقلة خلاك تحطها هنا امال مين ما شربش فيكم؟ اشربوها انت بيبرد على طول اشرب بيبرد انت شربتها يا شيخ امال دي بتاعت مين دي؟ بتاعتك انت انا مش عامل حسابي مين اللي صاب؟ انا سايب كوباية فاضية هي اللي بتاعت مصعب مصعب بيشرب بارد بس صفر ايه؟ لسه صفر؟ بيقول نايم الساعة 6 6 ايه؟ 6 الصبح ما عنده كورس ولا غير بعد شوية بعد ذلك كان إذا لا شوية إيه ساعة كم بعد ظهر ما أعرف الساعة 4 تقريبا ما هو ما ظهر ده بلاه بتاع ما كلمت أنا عادي شغال امبارح فيديو اتكلمت إيه هو كان عنده كورس امبارح أنا شفته امبارح في الكلية كان عنده كورس امبارح مش هو قال لي قال هيديهم خمس جمعة قال لي اداهم اربع اجازة واداهم خمس جمعة صح عايز المسكين بتاع الكورس بتاع عايزين ناخد الورق كله من النهارده انا عشان عشان بس لحامد لكن الشرح ما لا مكان الام سي كيو ده حامد خد خد الفايل بتاع اللي هو في كل ال لو كان محمد خيري لا طلع ما هي ابن احنا محمد خيري طبعا في محمد خيري بعض الحاجات انما ايوه في ام كي في ام كده محمد خيري انما الثاني ده كان اسمه ايه بتاع مش عارف مين واحد من القسم لا لا لا لا كملها بس الحته اللي جايه احسن فيهم لازم الصوره دي بالذات هو بس التعليق يعني هو بصراحه يعني مش عارف ليه المسافه التذكيره بتاعت الاستوديو ديت تعليق مخالف زي كده لا انا كنت اقول حاجه ثانيه سيء جدا لا انا مش عارف ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

Thank you.

كلهم يعني ايه ان احنا نرتقي تمام. ففي اي حاجه عايزين نتكلم فيها نتكلم بعيدا عن موضوع التحضير. يعني موضوع التحضير ده للاسف ايه يعني هو الاساس. احنا كل واحد فينا شغال في راوند شكله يعني بنتقابل صدفه مثلا في الصلاه في الجامع بتاع. احنا عايزين المجلس يبقى الاساس فيه قصه ان احنا نقعد ونبقى مثلا لو في حاجه يعني لو في تحضير خير وبركه. مفيش ان الواحد ما يتكلف يعني قصه ان هو يبقى في حاجه تتقال يعني. لما يكونش التحضير عقبه ان انت ايه يبقى هم مش هاجي المجلس. هذه واحده السنين انا في وجهه نظري انه احسن يعني لا انا مش عامل حساب مع عبد الرحمن مش هنقول حاجه بس انا موقع في قلبي اني هتصل بيه ولا مش بيه. وكنت بهيئ نفسي يعني لو انا مش بيه طب فبسال نفسي طب عبد الرحمن هو مدير الحقوق اللي احنا لو يعني ازاي هو مش بيه وكيل المجلس قلت له. فذكرت خبر بتعامل اسمه في العيد فوجدت أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في شيء ونحطوا بتيجوا عشان كنا مجهزين وتعرضوا وبتيجوا لذكرين. فأحسب يعني ربما آية من الناس الله اللي تليت على رسلها يعني واحد فينا مثلا وقرة في القلب لشيء فيه من يرد الله خذ المغزى من اللي يسكبها إن نظرة أنت رأيتها فإن أحد إخوانك مع قربتك من الله وذكرتك بالله هو ده الهدف من المجلس. إن رسالة بكلمة هو ده الهدف من المجلس. إن المصافحة في حد ذاتها هو ده الهدف من المجلس. مش الهدف من المجلس إن إحنا كلام بنجهزه كل واحد فينا مثلا مع نفسه ويجي يعرضه وخلاص المعرفة ما بين عائلتنا حد. بس فيحسب إني من ندري من ندري لعل الله سبحانه وتعالى يكون قد قبل منا هذا المجلس خيرا من مجالس كثيرة قبل كده حضرنا فيها وتكلمنا فيها كثير عن كلام. هذه واحدة مجرد ان يعني فكرة انك انت متخيلش انك انت جاي من منين وركبت مواصلة وكل واحد فيكم جاي من حتة شكله جاي الساعة 8 الصبح ويوم جمعة يعني فكرة السعي بس يعني كل واحد فينا عنده اللي ما يعني ما يهمه يعني خاصة في اليومين دول يعني كل واحد فيكم يعني في عنده حاجة في البيت وكده يعني ونزل الصبح عشان في حاجة اسمها مجلس وبتاع يعني. أنا استشعرت هذا الأمر ونزل مع كل المحطة كتبت مني هدية أدوم على المحلات الكبرى حتى اللي هي بتكون فتحة كتير أنا بدي أحد المفتح وقومني ساعدت بصراحة ساعدت يعني أنا شعرت مني هيك نزل علشان تطمئن بذكر الله. وبما أقول لك يعني نظرة في وش حدودكم خير من عشرات الساعات في ان انت تذكر اللي فيها مع نفسك وتكون تذكر لسانك نفس القلب. يعني انا بقول كده عشان ما يقرش في قلبي ولا قلبكم في مره ولا مرات صار مرات اقولها ان الله احنا ما عملناش حاجه مين قال كده؟ انت اتيت لله فده الله يوظفك كيفما يحب وليس كيفما انت تحب. بس هذه واحده السنين تذكرا في هذا الامر بالمجلس اقول على جبل السلام عليكم اشتراك بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا الله كثيرا وذكرت ويقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار ويقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني. قول الله فاذكروني أذكركم هذا يعني أنا يشق علي بصراحة هذا القول يعني الله قال اذكروني بفعل وقال أذكركم ولم يضع حتى حرف فأذكروني فأذكركم أو سوف أذكركم أو سأذكركم يعني ده فشوف ربنا تبارك وتعالى لم يضع حاجز مباشر فهو بمجرد ذكرك لربك فسأذكرك الله أسأل الله يذكرنا بالخير يعني. أضاف الياء المتكلم فأذكروني ليتعود على رمز جلال الحكيم العليم وأضاف للفعل اللي هو سيفعله أذكركم اللي هو ضمير مخاطب دي نحن يعني فبضمير بضمير وفعل الفعل يعني سبحان الله يعني فكفينا هذا يعني فحياة القلب هي ذكر. فأذكركم نفس التجديد أن يكون هذا المجلس طيب المبارك أن يكون ابتغاء لمرضات الله ويعني

وكذا في باب الثناء. فتعرف في الكلام ده حاجات كثير لها أسانيد كثيرة، أسماء الله الحسنى مذكورة في القرآن ولا لا، طب تحصى ولا ما تحصاش، طب هي حفظها معنى هي، من أحصاها دخل الجنة، كان من أحصاها معنى هي، طب اسم الله الأعظم ماذا يكون. ففي هذا الإطار يعني إن شاء الله ستكون البداية بإذن الله. بس في حاجة تانية كده كان كنت قريتها للإمام علي تعقيبا على كلمة الناس على مقطع اسمها احنا قلنا في المجلس اللي فات برضه ان ربنا خلق السماوات والارض وخلق الدنيا وكل شيء عشان جاي واحد بس هو خلق الجن والانس. وبعدين قلنا ان العبوديه دي اعلى درجات المحبه، وقلنا ان ربنا مصمم، تخيل انه مصمم الدنيا دي كلها بكل الابتلاءات اللي فيها دي عشان ياخدك ليه؟ عشان يصمم لك مثلا موقف فيه شده انت تروح تحس بضعفك وتلجأ الى الله فيغيثك ربك فتحبه. فالغاية أصلا يعني الدنيا كلها معمولة وسيلة عشان اللحظة اللي بتتجرد فيها وبتستشعر بنظر ربنا ليك وإن هو دعاء وبتدعوه. فيعني الدعاء مش وسيلة للدنيا، لا، النظرة الربانية إن الدنيا دي كلها معمولة أصلا عشان والله الغني الحميد عنا وعن العالمين عشان تحب ربنا وتستشعر بحبه ليك. يوسف يمكن قال من النقطة دي في الأول، بس إيه أثناء السياق تكلم كتير عن الدعاء عشان تستقيم، عشان يستقيم يومك وعشان تستقيم حياتك وعشان كذا وعشان كذا، فقد يهيئ إلى السمع إن كده الدعاء هو الوسيلة. لا، اللي إحنا عايزين نأكد عليه إن الدعاء والصلاة بربنا مش هي الوسيلة لدنيتنا، ولا هي الوسيلة لتحصيل كسب مادي، ولا هي الوسيله لتحقيق كسب معنوي ان انت تحس بالنشوه وتحس بالاتزان وكده لا، دي غايه في حد ذاتها، هي دي الغايه اصلا من خلق السماوات والارض وخلق الدنيا وكل حاجه، ان انت تنادي ربك وتحبه وهو يحبك. فالدعاء غايه. بس النقطه الثانيه، كنت بسمع درس الحويني وفي الفتره دي مش عارف والله يعني كل اللي بسمعه دايما بحس دماغي بتعمل فوكس على الادعيه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم وادعيه سيدنا ابراهيم. بس فكان هو بيحكي في حته ان في ايه، ان كل انسان ليه شيطان من اللي بيوسوس له وبتاع، فبحديث الاستشهادات الحين طبعا بالاحاديث يثبت لك ان في شيطان حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. واصلا تجاب الحديث اللي هو بتاع السيده عائشه كانت نايمة وبعد كده صحيت فتتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لقيتوش جنبها فحطت ايديها كده فراحت ايديها خبطت في له كان بيصلي فسمعته يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك اعوذ بك منك انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك. الحته دي الحيوني بيقولها يعني عارف انت برضه بتتبع الحته اللي ايه الحيوني فيها يجيبك كده او تحس ان هو في حتت كده يخشع فيها مش اي حد يخشع فيها. وده استشهاد بيقوله مثلا راح بكى في الحته دي ان دايما قريت النبي صلى الله عليه وسلم كده ليها تحس يعني ايه فيها تجرد ان هو بيدعي من اجل الدعاء مش عارف يعني فيها درجه كده من درجات الخشوع لو الواحد تدبر فيها يحس يعني زي برده ما بنقول دعاء سيدنا ابراهيم يحس ان هو مستشعر نعمه ربنا عليه خالص وبيدعو بيها على طول. برضه في سمة كده يعني بس يعني انا احسب ان الواحد لو قعد يتتبع كده ادعية النبي هيلاحظ فيها ليه ربنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم احب المخلوق الى الله. لو تتبعت ادعية سيدنا ابراهيم هتعرف ليه سيدنا ابراهيم هو خليل الله. يعني هي دي الصلة يعني. بس فكان الشاهد ان حويني هو بيقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك أنت كما أثبت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. تهدج كده وعليك يعني الشاهد إن الواحد يعني ما يعديش الكلام كده وإن ده أدي نموذج طالما إحنا بنتكلم عن الدعاء يبقى وإحنا عارفين إن مفيش أحسن من الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. أي وصول واحد دي خصوصية كده ممكن يكلم ربنا يناجيه حتى بتلقائية مش لازم بألفاظ طويلة وعريضة كبيرة كده يعني. بس برضو ان الواحد لما تتبع عادات النبي يعني ويتقرب بها الى الله هتبقى حاجة جميلة يعني. بس. اخر

حمدتك على النعمة اللي انت فيها, انت مسلم وان انت اسلمت وجهك الى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم تشهده بالرحمة, مالك يوم الدين شهدت له بال هو بالملك, ملك يوم الدين كاملا, اياك نعبد وان له المعبودية وله استعانة. بعد كده ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ربنا كان قدر بعظمته وجلاله ان هو الصاد سبحانه وتعالى القرآن كاملا, انه يصير يعني طبيعي بفوخ يعني انسان مسلم لله احمده وشهدت له بالوحدانية. اللي بعديها قلت ان انا ادعو بالجنه, ادعو بان يعني ربنا قادر انه يسيغ سوره الفاتحه وتفضل بنفس عظمتها ونفس قدرها. انك بعد ما تقول مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين, ربنا اعطينا الجنه واعطينا الفضل, انما احنا في الاخر بنلاقي نفسنا انه اهدنا الصراط المستقيم. انا بسال ربنا انه يمشيني في الطريق اللي ينفع بيه يدخلني في الجنه برحمته, مش بساله الجنه مباشره كده, مش بساله اللي انا عايزه مباشره, لا, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم ده عشان ايه؟ بصراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط. فيعني الترتيب ده يعني برضو يعني تفكرت فيه كتير, يعني الانسان بعد كل التهيئات دي ما سالش ربنا الجنه مباشره. فدي فكره الانسان يعني برضو نبعت في عقل الانسان يعني برضو يتذكر مره اخرى ان هو لا يامن مكرمه في الدنيا حتى يأمنه في الآخر. ده بس حتى كده في صوت الفتحة الواحد حسها يعني. أنا أعطيك لك أنا أعطيك لأمان كان في شيخ أحمد سعيد يتكلم كلمات كده نقصت عشان اليوم الإنسان لا يستشعر بضعفه لحاجات لله يعني غير بوقت المرض وقت الشدة. وكان يقول يعني من أعظم القربات لله من أعظم حالات القلوب من أعظم يعني الصالحين كان وصلوا للمواصل إليه أنهم كانوا كما لو قالت أستشعرهم بضعفهم وحاجات من الله يعني. فأعتقد النقطة هذه الطبيعة هم دعني أو لو نطلع بحاجة بمعطة من الفكرة اللي نرغب بيها اللي هو الاستشعار الحاجة إلى الله طول واللجوء إلى الله حتى بدون أي حاجة فيه تستشعر طول لك محتاج ماشي زي ما يوسف كنا ماشي حول له أخواته بدون حول له أخواته من كل شيء. فشايف أنه فعلا يعني الفترة اللي فاتت دي واحد أنا شخصيا كنت بمر بفترة صعبة وكده كنت حاسس إن أنا بدأ فقط الكشف الغمة كده ان يعني حتى لحظات الواحد كان فيها بيستشعر ان هو لا انا كويس دلوقتي بس انا حتى لو بس يعني الواحد كان غالبا بيتذكر الدعاء وكده فاخد الصلاه وكده فالواحد كان على طول مثلا في شده او في ضيق وقت الصلاه كل دعاء خصص رب يا رب يا رب. بعد كده لو جت عليك الصلاه مثلا ولا في سبت اخوة حلو ما يعني الدعاء راح فين ما فيش حتى دعاء ما فيش بنفس اللهفه وبنفس اللي انت ربنا محتاجك ربنا عايز كذا ربنا عايز كذا بياخده تمام برضه في نفس الموضوع برضه حاجه بنلاحظها في نفسي والله اعلم فيك ولا يعني انسان بيبقى في غمه دعاءه بيبقى اكتر واشد من اللي محتاج حاجه يعني لو انت محتاج حاجه دنيويه مثلا يبقى في دعاءات اه بلهفه ومهمه وكده لكن بتبقى في غمه وفي شده لا بيبقى اكتر واشد بتبقى يعني قمه التذلل والخضوع يعني. فاحنا مش عايزين كده مش عايزين ان حاله القلوب مع ربنا يبقى حسب الايه الظروف بتاعتنا عايزين يعني نسلك يعني طريق واحد كده زي ما يوسف نبدا والصلاه على النبي نبدا بالثناء على الله ونكيل في الثناء على الله ونزود ما نقلش خالص وبعد كده يعني حتى الواحد يثبت دعاء مثلا كده لا انا هسال الدعاء ده للدعاء ده ايا كان حل عايز مش عايز في ضيق في شده مش كويس فرحان زعلان لا انا خلاص انا قررت ان انا اللجوء الى الله سيكون بهذا الدعاء فتره زمنيه معينه. عن عصير اللي كان عليه هو السؤال كان سؤال عصير عن موقف السؤال السؤال اللي كان عليه غدا بعده ما أعظم جنود الله فقال نظرت إلى الحبيب وجدته أعظم جنود الله ثم نظرت إلى النار وجدتها تذيب الحبيب قلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى النار وجدته في النار فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى السحاب وجدته يحمل الماء وقلت السحاب أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الهواء وجدته يسوق السحاب فقلت الهواء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الجبال فوجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الإنسان فوجدته يقف على الجبال وينحدها فقلت الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يقع بالإنسان فوجدته النوم فقلت النوم أعظم جنود الله ثم وجدت أن ما يذهب النوم فوجدته الهم والغم فقلت الهم والغم أعظم زور الله. ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهما القلب فقلت القلب أعظم زور الله. وجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت أن ذكر الله أعظم زور الله فلا بذكر الله تطمئن. هذا هو السؤال. أما الوصية قال الإمام علي يا بني أحسن لو كان أحد فقط لك اجعل نفسك الميزان فيما بينك وبين غيرك. يعني حط الميزان إذا أعتقد يعني كما أنها تحط نفسك فكان يمارس كل الأشياء اللي بينك وبين الآخرين محلولة يعني. وبعدين أنت كده إذا عرفنا مراقب نفسك مكان الناس وحطيت نفسك مكان حط نفسك مكان في زي حال ممكن هتلاقيها مظبوط بس هتلاقي نفسك أنت عزلت الآخرين وأنت بتعمل لهم اللي بيحبوه وبتتفادى اللي بيكرهوه تلاقي نفسك فعلا أديت شيء بسيط من طموحهم يعني فأحبب لغير كمان تحبه لنفسك وأكره له ما تكره له ولا تظلم كما تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارض من الناس مما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. هذه هي الوصية. أما الموقف فجاء رجل من الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقال له يا إمام قد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيدك. فمضى الإمام إلى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله ووجدها قد تربعت على سويداء قلبه فجعل بينه وبين نور الله حجابا مستورا وأراد الإمام أن يلقنه درسا يذكره فيه بالله فأمسك الإمام بالقلم وكتب بسم الله الرحيم بدأ فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين سكت الغافلين لها أربعة حدود الأول ينتهي الموت والثاني ينتهي القبر والثالث ينتهي الأخرة والرابع إما إلى الجنة إما إلى النار. أتدري يا ابن آدم ماذا يقول لك أي ماذا يقول لك الملك وأنت على خشرة الغصن وتكون عاريا حافيا وأنت لا حول لك ولا قوة إن كنت تدري فاسمع أنه يقول لك يا ابن آدم أين لسان الناس أنا صوتك السجود لا أقصد من آدم أن يمالك ما أفقرك فإذا وقت في كف قال لك الله ابن آدم أين الأمان التي أعطك بالسعر بها لماذا ضمعتها أين الأمان التي أعطك بالسعر بها لماذا ضمعتها أيضا مبروك على خشبتك قلت لي ابنيك وأهلك وأنت تودع الدنيا يا أهلي يا أبنائي يا من سخبتم ديارنا وأخذتم أموالنا لبستم ثيابنا فتعوا بناكم دنيا كما ضربتم وأعلم لكم كفلا وذنب لقد جمعتم ما لم يحله عرضي وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه أنا الله يحيي يوم القيامة فإذا صارت كالمشيعون ومن أعطوا أولاك أمام قبرك خرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر يأكل لك القبر يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك تركت الدنيا أم الدنيا تركت أعجبتك المنية أم استعدت لها يا ابن آدم خرجت من التراب وجئت إلى الكون خرجت من التراب بلا ذنوب وجئت إلى التراب وكلك ذنوب فإذا أنزلنا عليك الليل فدا كما يكون ملك وما يكون ملك يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وفي التراب دفنوك وضل معك ما نفعوك فلما قال في إلانا الحي الذي لا رأيت. بعد كده كتب الإمام علي الشعر يبكي على الدنيا وأنا من عشرين جمعات في الدنيا فهم يفكوا أين الكسرة الجلادرة الأولى جمع الكون فما البقينا وما بقوا من الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى حواه لحد أن يكون خرس إذا نودوا كأنهم يعلموا أن الكلام لهم حرر مطلق. وعندما قرأ رجل عقد الشراء البيت الذي كتبه الإمام علي بخط يده حزن وقال يا أمير المؤمنين جئت كتبت لي عقد الشراء بيت كتبت لي عقد الشراء مقبرة وهذا الأصل ما بيه تكتب لي عقد الشراء بيت كتبت عقد الشراء مقبرة. فقال الإمام علي أنه استبكي على الدنيا وقد عملت أن السلام فيها تقوم فيها لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها عندناها بخير طار مسكنه وعندناها بالشر خلد عليها فإن منك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بسنة ساقيها أمرنا لدار المرأة نجمعها ودرنا لخوان الدهن يبنيها كم من مدعين في الآفاق ولد أمست خرار وعفر ما تراحيها من المكارم أخلق متخاطر أنا والله حبي الزيب تعالى المكارم أخلق متخاطر دخل صورة رمضان لحد ما يخلصوا يعني 10 حياة رص الله أن يرزقنا إياها من المكارم أخلق متخاطر فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تسوها واللين باقيها لا تركان الا الدنيا على فيها والموت لا شك يفنينا ويفنيها وعلى دار البقاء والنصوص لن نعمل دار غدا والبرد خازمها والجار احمد ورحمن ماشيها وصورها ذهب والنصف في نظرها ورحمن ماشيها ماشيها وصورها ذهب والنصف في نظرها والزعفران حشيش ما يكون فيها لا يشتري الدار في الفردوس يعمرها ورفعت في ظلام الليل يحييها او سد جمعه مسكين بشرعته في يوم صعبه عمرها فيها فاصاب الله وخذ فيكم ونسال الله ان يرضى عنكم ويجبنا الله ان يرحمه ولا يقطع عن هذه المجالس قط اخذت حياتنا الله سبحانه وتعالى ونلقاه وهو وضع عنا ورزقنا معرفه الله ثم العام الذي يوليه ثم العوريه ثم الصبر على هذا المخالفين كل فضله الرحمة قبل المشيء قد حققنا درجة البلاد بسم الله الرحمن الرحيم على إلا أولياء الله لا خوف عليه ولا هم أحزن الذين أعلموا ما كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله إلا التوفيق العظيم أنا مش محضر حاجة يعني بس عامة يعني طبعاً أنا أقر لكم في الموضوع ده يعني فأقول كده ارتجالاً كنت في حاجة طبعاً كنا مرة بنتكلم عليها حكاية إنك أنت لما تيجي تدعي ربنا ذكر الدعاء وكده لما تيجي تدعي ربنا بيبقى غرض من الدعاء زي ما بعض بيقول كده إنك أنت تتكلم ربنا أصلاً بعيداً عن اللي هو انك انت تطلب منه حاجه او كده برضه كنت قلت قبل كده وكذا ربنا في مجالس حكيت انك انت لما تيجي تدعي ربنا تحاول تتفرغ من قصه انه ايه انه يعني او الاعمال عامه يعني انك بتعمل حاجه عشان ربنا يفرح بيها مش يعني حاول يعني حاول مش طبعا احنا بني ادمين يعني مهما يكون يعني الواحد يحاول انه يخلي الحاجه اللي هو بيعملها مش علشان يعني يفكر ان هو مثلا ديت هي ان مثلا قال انه انا بقرا قران ليه بقرا قران عشان انا مثلا قال حرفه بحسن او حسن بعشر امثالها اقول راح ما يبقاش يعني قصه البني ادم بيخش في السكه بتاعت يدخل في سكه المعاملات الماديه ديت مع ربنا اذا كان اصلا في المعاملات الماديه مع الناس اصلا ده شيء منجوب يعني انت البني ادم كنت بتعامله يعني بتكون مثلا محبتي او كده منتظر ان هو مثلا هيبادلك الشيء ده او ان هو هيعمل لك حاجه او كده ده شيء اصلا نقيص عند البني ادم ده نقيص فما بالك بربنا ربنا مثلا مطلع على قلبك انك انت ما بتعملش ما تصدقتش بالصدقه الفلانيه ديت مثلا طبعا ده شيء يعني ما يعني شيء مرتبه معينه البني ادم يحاول يخليها في بعض اعماله مش يخليها في جميع اعماله حدش طلب منك انك انت مثلا لما تيجي تصلي ما تبقاش مستعد انك انت عايز تخش الجنه عايز تستمتع وعايز بتاع ده كده ما حدش قال كده يعني الفكره ان الواحد بيحاول يخلي بعض الاعمال اللي هو بيعملها لربنا يخليها ايه فقط علشان ربنا يفرح بيه فقط وان لم يكن فيه وان لم يكن وان كانت الحياه بعد الموت لا بعث انت فاهم هب ان الحياه كده ربنا مثلا حاططنا في الدنيا ديت يعني مثلا في حديث اذكر اللي هو لو عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ليه؟

زلت على كان حتى ورد الناس في المقاطع حتى بيت العزام الله أكبر يعني أخذها على محمل أن الله أكبر من أي شيء في عقلي أو في يدي. لو أنت مشغول وقف الأفكار ولو أنت بتعمل حاجة وقف الحاجة اللي بتعملها قدر الاستطاعة. أنت الآن يناديك الله إحنا في لأنه أنا حليم وحديثين السماوية الشرام المصحب عمل هيك تمام؟ قلت له أشوف يعني فأول ما تجي حد يرد عليك حد فبالك أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك من فوق سبع سموات بيدائه أما الله أكبر فخلاص اعرف كده لو حد تحت بيته من أولادها بتسيب اللي في إيدك وتطلع تشوف مين طب مش قادر يعني لله الناس هنا يعني فهذه واحدة الثانية في حتة الدعاء في حديث سمعنا إن لو عامل أهل الجنة ربنا تبارك وتعالى دائما لما يكون مجيب دائما بعجل الاثنين اللي بيدخلوا في الاخر فاحنا جايين لما يجوا في مستوى معين من الثواب وصلوا له بعد كده ربنا يديهم بالمزيد انا بشرح المعنى اللي انا فاهمه لما بيديهم بالمزيد بيقولوا احنا على نفس الحاجه ده بتاعي فكل بطل تعالى ان هذا دعاء كان قد استجابه الله واخره لهم في الاخر فيتمنوا انه ربنا يكون ما اعجبش خلاص على المعنى الاخر يا رب يا ريتك يا رب ما كنت اجبت لنا في حاجه ابدا كنت خليت لنا كل الدعاء الاخر هذه واحده الثانيه انا وصلت على كنت قريت في مره كنت قلت الكلام ده في مجلس كده لما بيسال سيدنا جبريل عليه السلام لماذا يقول عبدي يسالك كذا وكذا والحمد لله مطيع وكويس وتمام وزي كل ربنا راض فالله يقول اخر له مسالته فسيدنا جبريل يعجب يعني يا رب فقل لأني أحب كلمة نعم شوف يعني حتى ربنا يحب الإلحاح في الدعاء وما يبغى غير ذلك حتة الابتلاء حتة الابتلاء أنت لو نظرت له من صورة حديثة أول حاجة أحبه إلي أحبه إلي بدل ما نفترض نحاول إيه نغرس بفضل الله محمد يعني ربنا يرزقه من هذا العمر أن أحب الأشياء إلى الله أحبه إلي اليوم ده لو بصيتوا اليوم الجديد اللي هيكون الجديد بكره ده مش بتاعك انت فيه موجود بدون نظيفك يؤتيك الله فيه ما قدر بالله عليك لله المثل الاعلى لو واحد من اخوانك في الله او حد من اخواتك او والدك او والدتك انت قاعد وهو مسافر وجاي ودخل عليك هيجيب لك حاجه تزعلك حشد حاجه تضرك بالمعنى الاصح مش زعلك تضرك يعني مستحيل فأدرك لله المثل الأعلى يعني رب العالمين يجلب لك في اليوم أقدار طيب هل ربنا يجلب لك من دونك؟ مستحيل فمجرد هذا اليقين هتلاقي فيه مفتاح عشان كده أحسب الله عنه لأن حتى مفتاح التعرف إلى الله بالأشياء دي يعني أنت يعني انظر لله النظرة اللي هو عايز تنظر إليه بيها بحق زي ما كنت بتقول إحنا خدنا الأشياء من ظاهرها العبادة بالتجارة والخوف من الله اللي من أجل جلب نفع أو دفع ضرر والحقيقة يعني بتفسيراتنا ليها بالصورة دي ونظر لها بصينا كده للزجاج من برا كده بالنسبة لنا إيه؟ إيه اللي وراه؟ بصينا بظاهر الصور بالنسبة لنا نظرنا للحاجة اللي جواها إيه اللي جوه؟ هو اللي جوه ده فهو الدعاء والعبادة كده والأقدار كده والإيمان بالقدر كده خلينا نعيش كده بما تحمله الكلمة فأرجو أن يكون فعلا في إطار أوسع لأن يعني عارف أنت كده كل شوية الحتة بتوسع وفي مفتاح في النص هو اللي ساكت معرفة الله بما يحب أن تعرفه به بالحقيقة الداخلية اللي هي اللي جوه شوية مش هقول غلط غير مش غلط بس اللي هي عميقة شوية في تدبر القرآن بهذا الشاهد في العبادات بهذا الشاهد في أول آية سورة أول ثلاثة آيات كم؟ كم؟ يعني مش مهتم بيا انا لوحدي

فكرة أصل هو فكرة هما لا أذكر كانت مذكور في نص الحديث ولا كان أصحابه يعملك سيدنا عثمان تحديدنا الفكرة أنه هو كان بيرى أن السوق أقل مكان يذكر فيه الله فالفكرة أنك أنت تدخل وتقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وكده فطبعا ايه يا اما قتلوك ان كانوا في شارع النميس طبعا لن يتورعوا لن يتورعوا عن ان يقتلوك بس الشاهد لو كل واحد فيكم يعني من باب التجاره برضو لو كل واحد فيكم انتوا خمسه كل واحد فيكم عمل الحديث ده يعني واحد هيكسب واحد هيكسب له 10 مليون جنيه من وراك اول بس انا اكد بس انا اكد ان البني ادم اصله جلد فيه انا في الحديث قلت قبل كده اللي هو بتاع الله ليس بتاجر ولا ايه لا ده مش حديث ما ده مش حديث انا اللي اتعامل مع الله الكلام اللي كان انت اللي مش حديث يا ابني ما انت ده انت لو ده انت على ذكر موضوع الخواطر اول خاطره لي هو امه قديسه انا بس عايز اذكر لكل واحد فيكم خاطره يوسف لما ذكر الخاطره بتاعت سوره الرحمن وده قال امه قديسه وقال مره تاني فكر ان هي الايه بتاعت سوره ال عمران اللي هي قال لك على على نفس السياق يا حسره على العباد اللي هي ايه فاكر يا ابني اما قال لك زي حسرتها معاك ايوه انت قلت كانت ايه تاني؟ هي استنى ده ما كانش في السكه لا مراته كانت ايه؟ مش هي كانت ايه كده اللي هو قال لك دي زي كده لما ربنا كان بيقول يعني يا حسرتها على العباد ايوه اللي هو ايه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها عامل افتكر خالص يا ابني كانت أي يعني ما حدش فيه خالص يعني فضل خاطر بتاعته أنا ما بقول حديث بقول حديث ما أنت لا بس هو اللفظ فعلا يعني اللفظ بليغ إن إحنا إيه نتعامل مع الله نسأل الله يرحمنا وعملت التجارة هو فعلا كده يعني أنا بقول لك أجمل لحظة إنك تعمل حل عشان شبه فرح ربنا وأنت وعشان كده يعني أمر المر في القلب مش ان انت تخاف من النار او ان انت تخاف من العقاب لا امر من المر في القلب انت ايه ربنا كان باصص لي ازاي حصل كنت بعمل كذا لما يسالني يعاتبني اقول له ايه عشان كده على سبيل المثال يوم عبد الرحمن ما نسي يتصل بولده وبرده ما زعقش ولا حاجه كمل بغض النظر يعني الليله دي كنت بيزعق له انا كنت بيزعق كان فاضل عارف سليمان الحلبي كمل يا ابني مش عارف كده بغض النظر يعني مع عبد الرحمن هنا استشعر ان ايه ان بس هو استشعر والله مش عارف غلو في اللسان لا بعيد عن الموضوع ولد عبد الرحمن بص بعيد عن الموضوع استشعر استشعار رهيب ما استشعرتش الاستشوار عارف ده عارف ايه وضحوا فعلا يعني عشان دي شيء هو اعتبر الله بس عارف يعني ان ربي عارفك ضيعت الامانه دي يعني كام مره بعت لك رساله ما تاخدهاش ده هو أشد الأشياء أشد الأشياء إن يعني الأحاديث القدسية اللي بيقول رزقي رزقي للعباد نازل وشوفه مليان صاعد يعني هو ده الكلام اللي فعلا يستاهل حزن مش يستاهل حزن إن أنت ما حصلتش الثواب اللي بيه عليك في الجنة أو بيه ومرعت رزق في الدنيا يعني هو ده بقول لك إحنا يعني في كثير من الأحوال بنتعامل بكده يعني ايه انا عبد الرحمن ده رزق بدم نصيبه وفعلا الذنوب دي هتخليني ما ذكرش هتخليني ما اوصلش هو ده النصيب هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عايشين انت تبص على انك انت الذنب ده هيعيقك عن شيء يعني. بالظبط هي طالما الدنيا ماشيه معاك في الدنيا صح بس عمرك ما تفكر انك انت كويس يعني عمرك ما تفكر انك انت وحش اصلا فاهم قصدي فهو ده احنا لما كنا في الاول وحشين خالص يعني بدانا يعني نتيقظ ما كنت قصدتنا كده من اي ايوه الزوج بيتفرق عن الله بتحرك من ساعات الدنيا بتحرك من سبب الدنيا بتجذبك البلاء وفي الاخره بتجذبك العقاب لا هي مش كده هو المفتاح كله اصلا انت وربنا بس بالمعنويات الحب والرضا والاشياء دي ده اللي قبليه يعني كنت بس اخر حاجه بس مهتميه انا اسف يعني كان فيه يعني طبعا دكاتره الموضوع ده منتشر عندهم جدا تيجي تروح عند دكتور

الجامع اللهم اغفر لي خشيتك كما تقول به بين بلدنا المصري بالطعام كما تنقذني من جهتك من اليقين ما تظن بالعميل والصبر بالدنيا متعنا اللهم باسماعيل وبصبرنا وقوتنا الى ان حييتنا وجعلنا منا واجعل فرقنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا على دين المسلمين فلا تهني بنا فلا تهني الدنيا وظلم منا ولا من ظالمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يخوفك ولا يرحمنا اللهم ادنا الى دينك رب الجليل اللهم ادنا الى دينك رب الجليل اللهم ادنا الى دينك رب الجليل اللهم ادخل علينا محمد عليك واصلحنا على عليك واصلحنا على نفسك اللهم لا حب لك على احد ما تحب ان يكون حب عبدك المؤمن لك اللهم حبب الينا ما تحب ومن تحب بقدر ما تحب وكره الينا ما تكره ومن تكره بقدر ما تكره اللهم اجعلنا احب محبه اليك في هذا الكون واجعلنا اكثر مخلوقات تحبك في هذا الكون كل خلاص هذا ولا بس ما عنديش هذا ولا يا هذا ولا يا هذا ما عنديش والله ولا يا هذا سيد والله ولا على أيضا أيضا قال له قول كلمتين قال له أنا ما يفكر معه سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم العصر إذا وصلنا في القصر من الذي أمن على الإسلام قد يتواصل وتتواصل الصدر الوصية بالله حق الصدر دون إذن الله عشر اللهم بدل إلى دينك رب الجليل اللهم بدل إلى دينك رب الجليل اللهم بدل إلى دينك رب الجليل اللهم ألقى علينا محمد عليك وإصلاحنا على عينك وإصلاحنا على نفسك اللهم لا حب لك على احد ما تحب ان يكون حب عبدك المؤمن لك اللهم حبب الينا ما تحب ومن تحب بقدر ما تحب وكره الينا ما تكره ومن تكره بقدر ما تكره اللهم اجعلنا احب مخلوقات اليك في هذا الكون واجعلنا اكثر مخلوقات تحبك في هذا الكون قولي بس ما عنديش قولي يا هذا قولي يا هذا ما عنديش والله قولي يا هذا سيد والله قولي على أيضا أيضا قال له قول كلمتين قال له أنا ما يفكر معه والله سبحان الله الحمد لله رب العالمين إن الإنسان في قصر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصيكم بالله حق الصبر